فعندما نسأله عن حكم صلاة الجماعة تفضل. أربعة أقوال لأهل العلم أنها سنة مؤكدة، هذا عليه. نعم أحسنت، قول الشافعية وأيضا الإمام مالك كذلك، قول الحنفية وهو قول المالكية. نعم القول الثاني أنها فرض كفاية، أنها فرض على العين ولكن ليست بشرط في صحة الصلاة. والقول الرابع أنها فرض على العيان وهي شرط في صحة الصلاة، فمن صلى في غير جماعة فصلاته باطلة من غير عذر. والصحيح من هذه الأربعة أنها فرض على العيان من الرجال البالغين وليست بشرط في صحة الصلاة، وهذا الذي عليه جماعة من العلماء من الشافعية والحنفية وداود الظاهري وهكذا أيضا عطاء وأبو ثور بن حبان، وعلى التعيين من أئمة الشافعية بن خزيمة وابن المنذر، وهو قول أكثر السلف وأئمة الحديث كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه قول أكثر السلف وأئمة الحديث، وهو الصواب لقوة أدلة هذا القول، ومنها ما في الباب من حديث الأعمى أعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا حديث هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوتهم أي بيوت المتخلفين. وذكرنا أيضا جملة كثيرة من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة وأنها واجب على الأعيان، ونقل ابن القيم رحمه الله إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، وقد جاءت نصوص كثيرة عنهم في التشديد في صلاة الجماعة، وأن من لم يصلي الصلاة في جماعة فلا صلاة له، وهذا كما سمعت يحمل على التشديد وعلى التغليظ في الزجر لا على بطلان صلاته، ما جاء عن السلف يحمل على هذا، ثبت عن جماعة منهم أنهم كانوا يقولون هذا، وأن من لم يصلي في جماعة فلا صلاة له، فيحمل على ما ذكره من التغليظ في الزجر وأيضا من نفي الكمال لا نفي الصحة. وإنما حمل العلماء أن يقولوا بأن النفي هنا للكمال، وهكذا ما سبق من التغليظ في الزجر والأدلة التي في الباب، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة ب25 درجة، ففيه إثبات صحة صلاة الفرد، ولكن مع فضل صلاة الجماعة على ذلك، ولا يستفاد منه استحباب صلاة الجماعة، فإن ذكر الفضل لا ينافي الوجوب كما تقدم معنا، فذكر الفضل في الجماعة لا ينافي كونها واجبة. فهذا الذي تقدمت خلاصته في هذه المسألة. فبماذا استدل أصحاب القول العيني والشرطية؟ أصحاب القول العيني أو الفرض العيني والشرطية في الصحة بماذا استدلوا؟ بحديث ابن عباس في الباب، أحسنت، وأيضا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة جماعة أو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني يجب أن يصلي في جماعة وإلا لا صلاة له، والنفي هنا للصحة جعلوه. وهذا الحديث ما حاله؟ نعم، جاء عن ثلاثة من الصحابة، عائشة وعن أبي هريرة وعن جابر، وكلها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن علي موقوفا. وذكر علل هذه الأحاديث العلامة الألباني في الإرواء، ثلاثة الأحاديث، فحديث أبي هريرة من فيه؟ حديث أبي هريرة من فيه؟ سليمان بن داود، أحسنت. وحديث جابر من فيه؟ عمر بن راشد أو محمد بن مسكين بن سكين؟ محمد بن سكين، فيه نظر. كما قاله البخاري. وحديث جابر نعم عمر بن راشد قال أبو حيان لا يذكر إلا على سبيل الدم أو القدح معنى كلامه، فهذه لا تثبت عنه لكن ثبتت موقوفة عن بعضهم عن ابن عباس كما تقدم، جاء عن أبي موسى راجح فيه وقفه، جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون هذا نحو هذا أنه لا صلاة له. وقد علمت أن النفي هنا للكمال لا للصحة، والأصل في النفي هو للصحة، لكن قرينة تدل على أنه للكمال. طيب نواصل ما نحن بصدده من المسائل التي تتعلق بصلاة الجماعة. مسألة أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة، قال ابن قدامة في المغني الثاني صفحة 7 تنعقد صلاة الجماعة أو تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن هبيرة وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان إمام ومأموم قائم عن يمينه، إمام ومأموم قائم عن يمينه، انتهى. وحديث مالك بن الحويرث يدل على ذلك، وليأمكم أكبركما، وليؤذن لكم أحدكما وليأمكم أكبركما. هذا لا خلاف فيه في غير الجمعة، وأما الجمعة ففيها خلاف، والصواب هذا هو في الجمعة وفي غيرها، أن الجمعة صلاة الجمعة تنعقد باثنين فصاعدة، أقل الجمع الذي تنعقد به الجمعة على الصحيح اثنان كما سيأتي. وهكذا صلاة الجماعة بلا خلاف أن أقل الجمع الذي تنعقد به اثنان فصاعدة، الأقل اثنان ثم من باب أولى ما كثر عن اثنين. طيب بماذا تدرك الجماعة؟ إذا أدرك جزءا منه مثلا الشخص هل يكون مدركا للجماعة وله أجر الجماعة 27 درجة؟ ما أدرك الإمام من أول الصلاة، أدرك جزءا من صلاته، فما هو الجزء الذي تدرك به الجماعة ويكون قد أدرك به صلاة الجماعة وله الأجر؟ بماذا تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة، تدرك الجماعة بإدراك ركعة. ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإذا أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه من ركوعه فقد أدرك الركعة، وإذا أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه من ركوعه فقد أدرك الركعة، لحديث أبي بكرة وهو مشهور عندكم أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، أخرجه البخاري، زادك الله حرصا ولا تعد، فركع وفي أبي داود فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. قال حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي. قال الشيخ يحيى حفظه الله الحديث ثبت موقوفا ومرفوعا ولا شك في هذا ممكن يكون بطرقه وإلا رجح مثل أحمد رحمه الله الوقف فيه ومثل ابن رجب رحمة الله تعالى عليهم رجحوا الوقف فيه وإلا بما يشهد له ممكن أن يقال له أصل وهو ثابت. وأما حديث ابن عباس بعينه فرجح الأئمة فيه الوقف رحمهم الله. جزاك الله خيرا. طيب هذا الذي يستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبه من ركوعه أدرك الركعة حديث أبي بكر. واختلف الناس في ضبط لا تعد اختلف العلماء في ذلك فقيل لا تعد صلاتك منهم من ضبط هكذا لا تعد أي لا تعد لا تعد أي لا تعد صلاتك فإن صحيحة. وقيل لا تعدو أي لا تسرع من العدو وهو السعي من العدو العدو ما هو من السرعة. قيل لا تعدو تعدو هكذا من العدو وهو السعي والسرعة يعني معنى هذا. وقيل لا تعد من العود أي لا تعد ساعيا إلى الدخول في الركوع قبل وصولك إلى الصف هذا هو الأقرب. وقيل لا تعد من العود هذه ثلاثة أقوال في لا تعد. فقيل لا تعد أي لا تعد لا تعد صلاتك فإنها صحيحة. وقيل لا تعد أي لا تعدو أي من العدو وهو السعي والسرعة لا تفعل هذا. وقيل لا تعد أي من العود لا تعد ساعيا إلى الدخول في الركوع قبل وصولك إلى الصف لا تفعل هذا. هذا والله أعلم أقرب. واختاره الصنعاني في سبل السلام وابن باز أيضا في مجموع الفتاوى وابن عبد البر أو ابن باز ابن عبد البر على آخر. وقيل لا تعد إلى الإبطاء عنها هذا الذي ذكره ابن عبد البر. والذي يظهر الله أعلم لا تعد أي من العود لا تعد من العود لا تفعل هذا تركع دون الصف ثم تدخل في الصف. وقيل لا تعد أي لا تعدو تسرع من العدو وهو السعي والإسراع. وقيل لا تعد أي لا تعد صلاتك فهي صحيحة. والأقرب هو ما سمعت وهو من العود لا تعد من العود لهذا الفعل يا أبا بكر. ولكن إذا وصلت إلى الصف فاركع معهم أما تركع دون الصف لا تفعل هذا الفعل لا تعد. حاصل خلاف بينهم هذا الذي اختاره الصنعاني وكذلك علامة ابن باز رحمه الله. وعلى الأول والثالث فالركعة مدركة على الأول والثالث الركعة مدركة. وعلى حتى الذي هو القول الوسط لا تعدو من العدو هو الإسراع لأنه ما قال له أعد ما قال له أعد صلاتك وأنت ما أدركت الركوع فهذا بالنسبة لإدراك الركوع على خلاف قوي بين أهل العلم. لكن هذا هو الصحيح أنها تدرك بالركعة وسيأتي التنبيه عليه من كلام الأئمة أو ذكر أقوال الأئمة رحمهم الله. وهذا القول أعني إدراك الجماعة بركعة هو قول إمام مالك. وهذا القول أعني إدراك الجماعة بركعة هو قول الإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وهذا القول أي إدراك الجماعة بركعة أي أن لا تدرك بدون الركعة ومن إدراكها بالركعة إدراك الركوع مع الإمام. وأحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه وهو وجه في مذهب الشافعية. واختاره بعض أصحابه كأبي المحاسن الرياني وغيره، وهو وجه في مذهب الشافعية، واختاره بعض أصحابه كأبي المحاسن الرياني وغيره. والقول الثاني أن الجماعة تدرك بقدر تكبيرة، والقول الثاني أن الجماعة تدرك بقدر تكبيرة، فمن أدرك قدر تكبيرة من الزمن مع الإمام فإنه قد أدرك الجماعة، فإذا أدركه قبل السلام بشيء يسير وجلس معه في التشهد أدرك الجماعة بقدر تكبيرة الإحرام، زمنها قليل، أو بقدر تكبيرة زمنها قليل التكبيرة، فإذا أدركه في التشهد وقبل سلامه يكون قد أدرك الإمام وأدرك قصد الصلاة في جماعة، وله أجرها أجر الجماعة. وعلى القول الأول لا يكون مدركا بإدراك التشهد الأخير، وإنما يكون مدركا بإدراك ركعة كاملة، فإذا أدرك ركعة ومنها إدراك الإمام راكعا جعلوه من الركعة من إدراك الركعة يكون مدركا للجماعة وله أجر الجماعة. وهو قول أبي حنيفة، وهو القول المشهور من مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أبي حنيفة وهو القول المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنه يكون مدركا للجماعة بإدراك جزء يسير منها ولو لم يدرك ركعة. والصحيح هو القول الأول، والصحيح هو القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لوجوه وذكرها، وهو اختيار شيخ الإسلام لوجوه، أحدها أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام، وهذه تعاليل قوية ذكرها رحمه الله، أو ستة أو سبعة ذكرنا أقواها هنا أربعة، بأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة ولا تدرك بإدراك قدر تكبيرة. والصحيح هو القول الأول لوجوه، أحدها أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام، لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة، لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره. صدق، ما جاء أبدا أن الشارع علق الإدراك بقدر تكبيرة إحرام، وإنما علق الإدراك كما في حديث أبي هريرة بقدر ركعة، إذا أدرك ركعة من صلاة الإمام كما من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهكذا في الأحاديث الأخرى التي فيها إدراك الزمن، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أو قد أدرك العصر، وهكذا في الفجر جاء تعليق بالزمن معين أدرك ركعة وما علق بتكبيرة الشارع، فهذا يدل على أنه وصف ملغي التعليق بتكبيرة إحرام، وإنما جاء التعليق من الشارع بقدر الركعة في الوقت وفي الجمعة وفي الجماعة أيضا كذلك جاء بتعليق ركعة ولم يأتي بتعليق قدر تكبيرة إحرام، إذن هذا وصف ملغي لا يعتبر. لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بإدراك الركعة، هذا زاد يعتبره لقد فهم من أول لكن لا بأس أن يذكر. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بإدراك الركعة، فتعليقها بالتكبيرة إلغاء، فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره، إلغاء لما اعتبره، يعني ما اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبار لما ألغاه فاسد فيما اعتبر فيه، أو واعتبار ما ألغاه أو لما ألغاه، وكل ذلك الذي تقدم أيضا فاسد فيما اعتبر فيه الركعة أو فيما اعتبر به الركعة. وذكر أيضا أنه علق الإدراك بما في الوقت، وعلق الإدراك بها في الوقت وعلق الإدراك بها أي بالركعة في الوقت. ففي الصحيحين عن أبي هريرة إذا أدرك ركعة من صلاة العصر الحديث قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. إذا أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول علق الوقت إدراك الوقت بركعة. فإذا أدركت دون ركعة وغربت الشمس عليك ما معك صلاة عصر في وقتها. إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. انظر إلى تعليق الشارع علق بهذه بالركعة، وما جاء تعليق الشارع بتكبيرة ولا بقدر تكبيرة. الحق أن هذا لا يصلح لأنه فيه معارضة لما جاءت به النصوص. وهكذا أيضا الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإدراك مع الإمام بركعة، وهو نص في المسألة. وذكر حديث أبي هريرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هذا نص، وهذا نص رافع للنزاع. قالوا شيخ الإسلام وهذا نص رافع للنزاع. والرابع أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وأنتم تقولون هذا الشيء، فلماذا هنا في الجماعة قلتم تدرك بدون الركعة؟ هو من باب الإلزام هذا الوجه الرابع في ترجيح ما ذهب إليه رحمه الله. الرابع أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، ولا يعلم عن السلف إلا هذا أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وإنما الخلاف في الجماعة هل تدرك بدون الركعة أم لا. حتى هؤلاء الذين يقولون خلاف ما ذهب إليه في الجمعة أو خلاف ما تعلم مما هو الراجح أن إدراك الجماعة يكون بركعة في الجمعة يرون أنه لا يكون كذلك، لابد من ركعة في إدراك الجمعة، إلا أبا حنيفة فإنه استثني من هذا فطرد أصله. الجمعة وغير الجمعة تدرك بأقل من ركعة. وأما الشافعي وأحمد الجمعة خالفوا أبا حنيفة فيها وقالوا ما تدرك الجمعة لابد من ركعة، يكون أدرك ركعة أدرك الجمعة، ومن لم يدرك ركعة فلم يدرك الجمعة يصلي ظهرا، فيصلي مع الإمام إذا أدرك التشهد في الجمعة يقوم يصلي أربعا، وإنما لابد من ركعة كاملة في الجمعة. طيب نواصل. الرابع أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم مخالف، وهو إجماع من الصحابة، إجماع سكوتي، ولا يعلم لهم مخالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، هذا كلام شيخ الإسلام، أن ذلك إجماع الصحابة، والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح. هذا من أقوى الأوجه في إلزام هؤلاء الذين ذهبوا إلى خلاف قولهم في الجمعة. وهكذا النص أيضا يعتبر أقوى، حديث أبي هريرة، لكن هذا من أقوى التعاليل التي ذكرها في ترجيح قوله رحمه الله وهو الصواب. والرابع أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم مخالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح. يعني كيف تفرقون بين الجمعة والجماعة معشر الشافعية ومعشر الحنابلة اتباعا لأئمتكم؟ ما يصلح التفريق، فهما من باب واحد، والشريعة لا تفرق بين المتفق، الشيء المتفق ما تفرق بينهما الشريعة أبدا. فلا تجمع بين مختلف ولا تفرق بين مجتمع، الجمعة والجماعة مجتمعان في أصل الشيء. ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما، ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما، فيكون هذا رد هو إلزام للأحناف أو إلزام للحنابلة والشافعية. أما أبو حنيفة قال أنا على ما أنا عليه من الأصل أن الجمعة والجماعة يدركان بدون الركعة، ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما. لكن الأحاديث الثابتة والآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. انتهى من مجموع الفتاوى 23 330. هذا هو الصحيح الذي اختاره هذا الإمام رحمه الله، وهو قول من سمعت من أئمة الدين الإمام مالك وهكذا أحمد في إحدى الروايتين وجماعة أيضا آخرين من الشافعية ذهبوا إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة من صلاة الجماعة مع إمامه يكون مدركا للجماعة، ومن أدرك دون الركعة تشهد أو يعني من أوله أو وسطه أو آخره لا يكون مدركا، خلافا لمن ذكر وهم جماهير أهل العلم وحنيفة والشافعي وأحمد الأئمة الثلاثة في أقوالهم مشهورة أنهم يرون أن الإدراك لا يكون إلا أو أن الإدراك يكون بأدنى من ركعة بالتشهد وبقدر تكبيرة الإحرام يكون مدركا للجماعة وله أجر الجماعة، وهؤلاء من تقدم يقولون ليس له أجر الجماعة إلا بإدراك ركعة، وهكذا أيضا من الركعة التي يدركها إدراك الركوع، إذا أدرك الركوع يكون مدركا للركعة. وهذا القول كما سمعت اختاره شيخ الإسلام ورجح بوجوه مختلفة متعددة ذكرنا أقواها، وهذا يلزم عليه صلاة المسافر، إذا أدرك إمامه في التشهد هل يصلي بصلاة إمامه المقيم إن كانت رباعية صلاها رباعية أم له أن يقصر، في هذه الحالة لأنه ما أدرك صلاة الإمام وإنما أدرك التشهد وهو دون الركعة، فعلى قول الحنفية ومن ذكرت لا بد أن يأتي بالصلاة تامة على هذا، على قولهم يلزم منه هذا الشيء، وعلى قول من تقدم أن الإدراك لا يكون إلا بركعة له أن يقصر، سيأتي هذه المسألة ستأتي له أن يقصر يأتي بركعتين لأنه ما أدرك صلاة الإمام أدرك دون ركعة، والمدرك لصلاة الإمام لا بد أن يكون أدرك ركعة كاملة، فعلى هذا يقصر في هذه الحالة. المسافر إذا أدرك صلاة الإمام المقيم دون الركعة يقصر صلاته، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه وعلى الخلاف بين أهل العلم والله أعلم. استفدنا مسألتين: ما تنعقد به الجماعة وإدراك الجماعة، بماذا تدرك الجماعة. قال: أليس هذا الدليل أن أقل الجمع اثنان؟ نعم، هو في خلاف بين الأصوليين في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة، الذي اشتهر في كتب العلم أقل الجمع ثلاثة، هذا هو المشهور، والمسألة خلافية بين أهل الأصول أهل اللغة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هل هذا في إدراك الوقت أو في إدراك الجماعة؟ في إدراك الوقت وفي إدراك الجماعة، فإن الشريعة قد علقت هذا الأمر بإدراك الوقت وإدراك الجماعة، أو علقت بهذا الأمر بإدراك الوقت وإدراك الجماعة، فمن أدرك ركعة ثم غربت الشمس في صلاة العصر يكون أدرك صلاة العصر قد الركعة، وهكذا من أدرك مع الإمام ركعة يكون قد أدرك الجماعة، فإن الشريعة أناطت الإدراك بالركعة، ولم يأتي في الشريعة إناطة إدراك بقدر تكبيرة، لم يأتي كما نص على هذا الإمام رحمه الله، فهذا يدل على أنه وصف ملغي غير معتبر في الشريعة، الإدراك بقدر تكبيرة الإحرام، هذا لم يأتي التعليق به في الشريعة، فهذا يدل على أنه وصف ملغي، وإنما الوصف المعتبر الذي جاءت به الشريعة في الإدراك بركعة، سواء في الوقت أو في الجمعة أو في إيش؟ في الجماعة، سواء في الوقت أو في الجمعة أو في الجماعة جاء التعليق بإدراك ركعة. وإن شاء الله اليوم محاضرة بين المغرب وعشاء. لإخواننا المشايخ جاءون زائرين من بلاد البيضة، وعلى رأسهم أخونا الشيخ الدكتور فيصل حفظه الله، وهكذا أخونا الشيخ الفاضل حسن الخولاني، فأهلا وسهلا بهم ومرحبا. إن شاء الله في هذا المسجد تكون المحاضرة، والحمد لله رب العالمين.